الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالصبي هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب. وهل تصح منه؟ نعم تصح. إذن البلوغ شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط وجوب. نعم، صلى قبل دخول الوقت، هل تصح صلاته؟ لا تصح. حسنت. وهل تجب الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا تجب. إذن دخول الوقت شرط صحة أو شرط وجوب أو شرط صحة ووجوب؟ شرط صحة ووجوب. نعم، صلى وهو محدث ناسيا حدثه، فهل تصح صلاته؟ لا تصح. نعم لا تصح، لأن طهارة الحدث شرط مطلقة. رأى وهو يصلي أعمى يمشي وأمامه حفرة فتكلم في صلاته لإنقاذ الأعمى، قال انتبه أمامك حفرة، هل تبطل صلاته بهذا الكلام؟ نعم تبطل الصلاة. نعم. رجل تكلم في صلاته متعمدا ولم تبطل صلاته، ما صورته؟ نعم، تكلم لإصلاح الصلاة بكلام يسير. نعم، ما ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة؟ أحسنت، بارك الله فيك، يخيل الناظر أنه ليس في صلاة. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال. نعم حسنا، بارك الله فيك. لما فرغ رحمه الله من ذكر شروط الصلاة شرع يذكر فرائضها وسننها وفضائلها ومكروهاتها، فقال: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. كنا عرفنا قبل معنى الفرائض والسنن والفضائل، أما المكروهات فجمع مكروه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر، وبعضهم يزيد على ذلك فيعدها ستة عشرة فريضة كابن عاشر، وبعضهم ينقص فيعدها ثنتي عشرة فريضة كصاحب أسهل المسالك. والخلاف في ذلك ليس حقيقيا، بل هو باعتبار اندماج بعضها في بعض وترك ذكر بعضها. قال: النية أول الفرائض، النية عند تكبيرة الإحرام، ومحلها القلب لا مدخل للسان فيها كما نص عليه أئمة المذهب، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. قال: وتكبيرة الإحرام، وهي فرض على الإمام والفذ والمأموم في الفرض والنفل، ثبت قوله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، ولفظها الله أكبر. ولا يجزئ غير التكبير من ألفاظ التعظيم، يعني لو قال مثلا سبحان الله أو الله أعظم أو الله أجل فإنه لا يجزئه ذلك لحديث تحريمها التكبير. ما وجه ذات الحديث على هذا الحكم؟ أحسنت، بارك الله فيك. تعريف الجزئين يفيد القصر، فلا يجزئ غير التكبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله أكبر، فلا يجزئ غير هذا اللفظ. والألفاظ التعبدية لا تروى بالمعنى. قال علامة محمد مولود رحمه الله في محارم اللسان: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم. في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى. قال والقيام لها أي للقادر، فلو كبر جالسا ثم قام فصلاته باطلة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمران بن حسين في البخاري صل قائما. قال وقراءة الفاتحة وهي واجبة من الألف إلى النون، من ألف الحمد لله إلى نون ولا الضالين، وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا بد فيها من حركة اللسان بها ولو لم يسمع نفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفي رواية لا تجزئ صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وهذا للإمام والفذ. أما المأموم فلا تجب عليه القراءة في المذهب، بل ينصت في الجهرية وتندب له القراءة في السرية. والدليل على عدم وجوب القراءة عليه في الجهرية قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، جاء عن غير واحد من السلف أن المراد الصلاة، يعني إذا قرئ في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، الحديث في مسلم دون زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، لكن هذه الزيادة صححها أحمد ومسلم وإذا قرأ فأنصتوا. قال والقيام لها أي لقراءة الفاتحة في الفرض للقادر على القيام. أما في النافلة فلا يجب القيام، لكن القيام أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم، أخرجه البخاري. قال والركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه، هذا القدر المجزئ منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهو في الصحيحين والسنن. قال والرفع منه أي من الركوع، في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أمره بالرفع. قال والسجود هذا ثامن الفرائض، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال والرفع منه أي من السجود، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، وما زاد على ذلك فهو سنة كما سيأتي في السنن إن شاء الله. قال والسلام المعرف بالألف واللام أي أن يقول السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. قال والطمأنينة، والطمأنينة سكون الأعضاء في جميع أركان الصلاة زمنا ما، والدليل على ذلك حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته فإنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وسبب في هذا أنه لم يطمئن في صلاته، فمن لم يطمئن في صلاته لم تصح صلاته. قال والاعتدال وهو نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود بأن لا يكون منحنيا، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما، وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، أي ارفع من السجود حتى تعتدل جالسا. ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال، فقد يعتدل ولا يطمئن، وقد يطمئن ولا يعتدل، وقد يعتدل ويطمئن، وقد لا يعتدل ولا يطمئن. ما صورة أن يعتدل ولا يطمئن؟ أن يصل قامته على رفع من الركوع. نعم. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أن ينصب قامته ثم يسرع للركن الذي يليه قبل أن تسكن أعضاؤه. طيب وقد يطمئن ولا يعتدل, ما صورته؟ لا تنتصب قامته. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. نعم تسكن أعضاؤه من غير أن ينصب قامته, وقد لا يعتدل ولا يطمئن فلا ينصب قامته ولا تسكن أعضاؤه, والمطلوب أن يعتدل ويطمئن فينصب قامته وتسكن أعضاؤه. وفي بعض نسخ الأشماوية زيادة فريضتين, وفي بعضها زيادة ثلاث فرائض, هو قال أما فرائض الصلاة فثلاثة عشر, هنا تمت الفرائض. في بعض النسخ زيادة فريضتين وفي بعضها زيادة ثلاث فرائض. ونية الصلاة المعينة, ونية الصلاة المعينة بأن يقصد عند الإحرام كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما, فلا تكفي نية فرض الوقت على المذهب, بل لا بد من نية الصلاة المعينة. وهذا هو المقصود بالفريضة الأولى وهي النية. لذا قال الصفتي في حاشيته إنه لا حاجة لذكرها هنا, لأنه يغني عنها ذكر الفريضة الأولى التي هي النية. ونية الاقتداء, ونية الاقتداء أي بصلاة إمامه, لأن الائتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في حال الانفراد, من سقوط القراءة وسقوط السجود لسهو المأموم وسقوط السجود لسهو المأموم ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك ليصح تحمل الإمام عنه. وقد ذكر بعض المدرسين أن شرط الاقتداء نيته, فقال بعض الحاضرين ما أصنع بصلاتي وما نويت الاقتداء قط؟ فقاله الشيخ ألست لا تحرم حتى يحرم إمامك؟ قال بلى. قال هذه هي نية الاقتداء. وترتيب الأداء, وترتيب الأداء بأن يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس, فلو خالف لم تجزي صلاته إجماعا. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.